لما سئل صلى الله عليه وسلم عن ايش بيع الرطب بالتمر، فقال ايش؟ أينقص هذا إذا جف؟ قالوا نعم. قال فلا. إذن يبقى علة منع بيع الرطب بالتمر ايش هي؟ النقص الذي فهمناه من قوله صلى الله عليه وسلم. إذن العلة إما أن تكون منصوصة أو مفهومة من نص. في قوله سبحانه وتعالى يسألك عن المحيط قل هو أذى فالفاء هذه ايش؟ فالسببية. فاعتذر النساء في المحيط ليش؟ بسبب ليش؟ الأذى. فعرفنا أن الوصف المذكور في السياق يسألك عن المحيط قل هو أذى فاعتزله، يبقى علة اعتزال الحائض ايش؟ الأذى الموجود. إذا هذه فهمنا، ما قالش لنا صراحة أن علة المنع هو ايش؟ الحيض. لا، فهمنا من السياق لأنه عقب الوصف جاء الحكم، فعلمنا بهذا أن علة منع اتيان الحائض الأذى الموجود فيها. وكذلك آيات الخمر، الخمر والميسر إلى آخره. إذا نص صريح أو مفهوم من نص، وهذا لا خلاف فيها عند أحد. القسم الثاني أن تكون العلة مستنبطة. مستنبطة بأي شيء؟ أحد أمرين أو ثلاثة، إما تنقيح المناط وإما تحقيق المناط. ومعنى التنقيح والتحقيق، تحقيق المناط أمر متفق في جميع الأمم أن يكون هناك قاعدة عامة، تلك القاعدة العامة تنطبق على كل موجود فيه، فتأتي جزئيات محدثة بعد هذه القاعدة ويأتي المجتهد ويتأكد في تلك الحادثة هل هي منطبقة فعلا تلك على القاعدة هذه أم لا، أو ما الذي يتحقق في تطبيق القاعدة اللي هو تحقيق المناط. ومثل لهذا في قوله سبحانه وتعالى في جزاء الصيد، فمن إيش قتله إيش؟ فجزاء إيش؟ مثل ما قتل من النعم. يحكم به لا واحد، ذو العدل هنا مهمتهم إيش؟ أن يحققوا المثلية في الصيد المقتول. هم ما حينشوا حكم جديد، هم عندهم الحكم موجود، فهم عملية تطبيق، تطبيق للنص والقاعدة الموجودة، فيحكمون في النعامة ببدنة، في حمار الوحش ببقرة، في كذا في كذا، فهذا إيش؟ تحقيق مناط الحكم الموجود فيما استجد من الأحداث فيما بعد. الله سبحانه وتعالى جعل النفقة على الزوجاء أو نفقة الزوجاء ينفق ذو ساعة من ساعة، فإذا تنازع الزوجان يأتي أيضا حكمان أو أهل الخبرة ويقدران سعة هذا، ما الذي يجزي؟ خذي من ماله ما يكفيك وعيالك بالمعروف. إذا من حق الزوجة أن تأخذ من مال الزوج ما يكفيها بالمعروف. من الذي يحقق هذا المعروف؟ أهل الخبرة ينظرون في تحقيق مناط ما يكفي الزوجة وأولادها بالمعروف. هذا نوع من الإلحاق بعلة أو بإيش؟ تحقيق مناط الحكم. يأتي التنقيح وهو محل الإلحاق لشيء جديد، وهو محل اجتهاد، وقد يتفق وقد يختلف الخصم. قضية مجيء الأعرابي هذا سمى تنقيح المناط، يضرب ويعمل وكذا، فاجتهدوا وعملوا إلى أن وصلوا إلى أن الصفات الطردية أسقطوها واستقرت علة الكفارة في وطئ في رمضان. إذن هذه العلة استنبطت عن طريق إيش؟ تنقيح المناط. والتنقيح هو تصفية الشيء مما ليس منه حتى يبقى الأصل صافي على ما هو عليه. في هذه الحالة استقر الأمر عند مالك عند أبي حنيفة وأحمد عند التنقيحة الأولى، وهي مواقعة الرجل امرأة في رمضان. جاء مالك والشافعي وزادوا في التنقيحة خطوة ثانية، قالوا هذا الوضع انتهاك لحرمة الشهر، فإذا انتهك حرمة الشهر بالأكل والشرب عليه كفارة. يبقى جماعة وقفوا في إثبات العلة عند الوطء، وجماعة تقدموا خطوة وجعلوا الكفارة في إيش؟ في انتهاك حرمة الشهر. فلما يجي مالك وشافعي يختلفان مع أبي حنيفة وأحمد في من أكل أو شرب، فمالك والشافعي يقول عليه كفارة، أحمد بن حنيفة يقول لا ليس عليه كفارة. هل العلة متفقة بينهم؟ ليست متفقين عليها. إذن لا يمكن أن يقاس شيئا على شيء لاختلافهم في علة الحكم. نأتي أيضا إلى القضية الأخرى، وهي الحاق الرز بالإيش بالبر، أو المنصوص عليه في الحديث الأصناف الست: الذهب بالذهب، فضة بفضة، بر بر، شعير وتمر وزبيب وملح وكذا. هناك من يذهب إلى جميع الأوصاف، وهناك من يقف عند وصف واحد. فإذا جاء صنف غير مذكور الذي يقول بجميع الأوصاف سيختلف مع الذي يقول بوصف واحد، اللي يقول مجرد الكيل. ما يمكن لو جاء تراب ولو جاء اسمنت حيقول يجب أن تكون فيه المماثلة، واللي يقول لا مجرد الكيل لا يكفي إنما يجب أن يكون قوتا حيختلف مع من يقول مطعوما. إذا اتفقوا في العلة أمكن أن نلحق الفرع بالأصل، وإذا لم يتفقوا لا يمكن أن نلزم أحدا بيش بشيء لم يتفق على العلة فيه. هذا ما يتعلق بيش أن تكون العلة ثابتة أو متفق عليها. فإذا لم يكن متفق عليها من الصعب أننا نلزم شخص بأن يلحق شيئا هو ليس موافق على إيش؟ على العلة الموجودة في الوصف، يريد أن تلحقه بعلة ليس موافقة عنده يقين بالتواتر بأن شرط العلة أن تتربط بمعلولاتها، بحيث كلما وجدت الألفاظ المعبر بها عنها في صورة وجدت الحكم، فلا تنتقد لفظا لأن تصدق الألفاظ المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلم به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فقد القياس. الكتاب الأول: أن يقال في القتل المتقن إن قتل عمدا عدوانا فيجب به انقصاص كالقتل المحدد، فينتقد ذلك بقتل والد ولده فإنه لا يجب به انقصاص مع أنه قتل عمد عدوان. المثال الثاني: أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، فيقال ينتقد ذلك بوجود ذلك المعنى هو دفع حاجة الفقير في الجواهر. المرجع في الانتقاد لفظا ومعنى إلى وجود العلة بدون الحكم، وإنما غاير بينهما لأن العلة في الأولى لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ الأول ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى وكأنه مجرد الصلاح. الله أعلم. أظنك فيها مجرد الصلاح، هذه ختمة كل شيء، لكن نرجع إليها لعلنا إن شاء الله إليها. من شرط العلة أن تضطرب في معلولاتها، مثل ما يقول الحكم يدور مع العلة وجودا وإيش وجودا وعدما. فإلحاق النبيذ أو إلحاق المسكر بالخمر، كلما وجد الإسكار وجد التحريم، وكلما انتفى الإسكار انتفى التحريم، وهذا أمر متفق عليه. ولكن نقاش في وجودها لفظا واختلافها حكما أو بالعكس، بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم، فلا تنتقد لفظا بأن تصدق الأوقات المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به في صورة ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. لم يجي يقول أن القتل بمستحقل عمدا عدوانا يجب القصاص. كلمة بمستحقل عمدا عدوانا يوجب القصاص، يقول لك هذه كلمة عمدا عدوانا وجدت المثقل معها عمدا عدوان، ينتقد بأن الوالد لو قتل ولده بمثقل عامدا عدوانا لا يقتل، فانتفت العلم أو انتفى الحكم مع وجود العلم. يقول هذا لا يصح أن يقاس به بهذا، لكن لما حينما نقيس أن المثقل بمن قتل محدد، الوالد إذا قتل ولده بمحدد أو بمثقل ولا يقتل به، إذا قياسك قتل يعني حكمك بأن تقول العلة في القتل بالمثقل عامة لا ينبغي أن تورد عليها، أن يورد الخصم عليها أنها منقوضة بقتل الوالد ولده، لأن هذا النقض يتوجه على قتل الوالد ولده بمحبة جانا وليس خاصا هذا، لكن زي ما قال مجرد إيه السلاح بس يبين الاتفاق اللفظ والفكري. نعم حصل كذا كذا، من شرط الحكم أن يكون مثل العلة حساد على سنت والإستاذ في الوجود والعدم، إن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا ولا تناقى ولا يمكن أن يقول تعالى على أهل المدينة إذا استحالت كما يقولون المناط مثل المشجر تعلق عليه الثوب يكون هذا الخبر متواتر. هناك تقول له وأنت زنيم نيطة بآلهة إليه نيطة يعني علق لحق بهم وليس أصيلا فيهم. فمناط الحكم هو نوع الوصف الذي تعلق به الحكم. مناط الحكم في تحريم الخمر الإنكار هو مناط الحكم، يعني الوصف الذي يتعلق الحكم مع المسؤولية. فغاري الرياض جماعة لا يمعطي جماعة الوجود والعدم، إن وجدت العدة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. فهذا إن كان الحكم معلل بجهة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإنكار، متى وجد الإنكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الجد والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك والله أعلم. وقع كذا كلمة يمكن أن يكون هذه محل اجتهاد والإجتهاد يخطئ ويظلم، لكن رأينا سمعنا إن كان مركبا إن كان. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المسلم عصومة المماثلة وترك الصلاة وغير ذلك. قال إمام الحرمين رحمه الله تعالى ما شوف ولا يجوز العلم احتمال الخطأ فيه فينقسم إلى قسمين مرسل ومرسل، فالمرسل ما اتصل إسناده هذا إذا كان الحكم معدل بعلة واحدة المسند ما اتصل إسناده فإنه معدل بالإسكار فما توجد الإسكار إن كان من المراسيل غير الصحابة هذا كان الحكم معدل بعلة إلا مرة فإنه لا يلزم من انتفاء علة معينة منها انتفاء الحكم كالقتل، فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان. والله هذه العلة المركبة يعني تحقيقة مثلا تنقسم إلى قسمين، كل جزء منها أو علة متعددة لحكم واحد، إن كان الحكم الواحد فيها يقتضي الحكم فإن انتفاء بعض الأحكام الأوصاف لا يقتضي نفي الحكم عن واحد منها. ما هذا منطبق على هذا؟ مثلا قتل النفس في القصاص، قتل النفس في المحصن، قتل النفس في عدة، قتل النفس في تارك الصلاة المعاند، هل قتل النفس يجب أن يتوفر فيه هذه الأوصاف الأربعة؟ يكون قاتل زاني مرتد عن دينه تارك الصلاة حتى نقتله، ولا واحدة من هذه تكفي لقتله؟ واحد من هذه تكفي لقتله. إذا اجتمعت كلها نقتل أربع مرات واحدة مرة. ومثلون بأوضح من هذا وهو نواقض الوضوء وموجبات الغسل. لو اجتمع على الإنسان عدة نواقض كلها علل مشتركة في وجوب الوضوء، هل يتوضا لكل علة وضوء؟ ما يمكن. يعني طبعا قلنا قتل ما يمكن تكراره، لكن هنا هل يتوضا لكل ناقض مرة؟ لا. لما قلت ليش يتوضا؟ قال والله انتقض وضوء بعدة نواقض. هل يتعين على نقض الوضوء أن تجتمع جميع النواقض؟ قالوا لا. فإذا وجد ناقض واحد وجب عليه الوضوء. ثم يرجعون يقولون في جزئية بسيطة، إذا اجتمع ناقضان في وقت واحد وتوضأ لكل أيهما كيف يحدث؟ ندري هذه المسألة ترتب عليها شيء في الحقوق الشخصية. شخص قتل شخصي عمدا عدوى، فجاء أحد الورثة لأحد المقتولين وطالب بالقصاص وقتل، جاء الآخرون يطلبون القصاص وجدوا راح، إيش اللي سوى هؤلاء؟ فإذا جاءوا في وقت واحد وطلبوا قتله قصاصا معا، يقتل قصاصا لمن فيهم؟ ان ارتضوا هم الاثنين الحمد لله. والمعنى قال لا انا ابغى لحالي، لان هذا قتل نفس ونفس بنفس، اذا قال لا ابغى لحالي هو قتل نفس بنفس، هنا حيجي يعني نقول نقدم الاسباق ولا نعمل جرعة ولا نعمل كذا ويقتل لهذا ويأخذ الدية من هذا، لا هذه حترتب عليها شيء آخر. لكن هنا في العلة المركبة نأتي على ما ذكر هو هنا، ثم هو مرادهم بليش العلة المركبة فيما إذا كان منفردا بإحدى تلك العلل المتعددة يستوجب الحكم، فليس بلازم أن يجتمع جميع موجبات الحكم كما ذكر في القتل أو في قتل النفس، يكون بعدة أسباب وكل سبب منفرد مستحق للإيش للحكم. إذا لا ينبغي أن نقول يعلل بجميع الصفات التي بها تقتل إيش قتل النفس، لا واحدة منها تكفي. نعم. والعلة نعم قتل هذا الرجل قتله، نعم رجل قتله بمرصة مثلا أو الآخر بحكم. إذا اتفقنا بأن الأمر سواء مثقل ولا محدد ما في تفاوت، ولا نقول صاحب المحدد أولى من المثقل، لا، لأن اتفقنا على أن المثقل ملحق بالمحدد بجنس الإيش بجامع جنس الجناية وهو إزهاق النفس. نعم. هل تتعدد الكفارة بالنسبة لمن جاء؟ إحنا في الفقه ولا شيء؟ يدخل من مذكر شكرا. نعم. وشان تكون علة ثانية. إيه. هم يقولون إذا تعدد القتلة لشخص واحد تعددت الكفارات واتحدت الديات، واحد قتل 10 أشخاص يدفع 10 ديات وعليهم 10 كفارات، 10 قتلوا 1 العشرة عليهم دية واحدة وعلى كل واحد كفارة. والعلة هي الجالبة للحكم أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير، فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة، والحكم هو المجلوب للعلة أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة. خلاص هناك لما يقول يعني تخلف الوصف وتخلف الإيش الحكم، وأخيرا قال كلها صلاحات. لو أن إنسانا علل للزكاة بأنها شرعت لدفع حاجة المسكين فقط وليست طهرة للمال وليست أمر شرعي تعبدي، فيأتي إنسان يقول أنت تعلل بأن الزكاة شرعت لسد حاجة المسكين وتأخذ من 5 أوسق زكاة وتأخذ من 5 من الإبل شات وتأخذ من 102.5، إنسان عنده جواهر بمليون ريال ما تأخذ منها ولا درش، فين دفع حاجة المسكين؟ إذن العلة التي تقول بها دفع حاجة المسكين موجودة والحكم انتفى في إيش؟ في الجواهر لأنها لا زكاة فيها، إذن ليس اجتهادي وليست مضطردة، وهي أن الزكاة فقط لسد حاجة الإيش المسكين. لا مثل السفر إيش؟ نعم مثل السفر يعني العلة المشقة والسفر. في ناحية جزئية بسيطة باقية في القياس ما تعرض لها، وهي تأتي في موضوع العلة، وهو عند قوله أن تكون العلة متفق عليها حتى يلزم بها الخصم. العلة من حيث هي في ذاتها قلنا أنها تثبت بنص أو مفهوم من النص أو استنتاج أو تنقيح مناط أو إلى آخره. يقولون فيما يتعلق بالفرع الذي يلحق بالأصل بعلة أن يكون العلة في الأصل ثابتة بنص، فإذا كان هناك فرع ألحق على أصل بقياس متوفر وسليم ثم جاء فرع ثان تقيسه على الفرع الذي ثبت بإلحاقه بأصل، ولا تقيسه على الأصل الذي قيس عليه الفرع الأول؟ هنا يقول مثلا احنا قلنا هي مسألة يعني من باب بس تكون ثابتة أولا، ثانيا أن تكون ثابتة واستتر بنص أو باستنباط على القواعد المتفق عليه. قالوا إذا وجد فرع وألحق بأصل ألحق بجامع العلة ثم وجد فرع آخر لا ينبغي أن نقيسه على الفرع الأول، لأن الفرع الأول ثبت بالقياس، فإذا أردنا أن نلحق به الفرع الثاني نلحق بعلة مقيسة، وهي إذا وجد مثلا الأرز ألحقناه بالبر بجامع القوت واكتفينا بالقوت، فجاء الذرة قال نقيسه على الايش؟ على الارز بجامع القوت، والارز نقيس على الايش؟ على البر. قال طب ليش اللفة الطويلة ما تروح تقيس البر على الايش؟ ما تقيس الذرة على البر بدل ما تجيبه على الرز وتحول طريق وترجع ثاني على البر هناك. قال ها قد يكون المقيس الثاني شبهه اقرب الى المقيس الاول منه الى الاصل الذي هو الايش مقيس عليه، فتكون في هذا التدرج تقوية للفرع الثاني. لو جينا مثلا على سبيل الافتراض وقلنا ان الفول يستعمل ايش قوت وقياسا على الشعير، فجينا وجدنا في بعض البلاد اللوبيا، اللوبيا اقرب هي الى الفول والاقرب هي للشعير للفول، فيقول قائل انا الحق اللوبيا بالفول لقوة شبهها به، وانتم الحقتم الفول بالشعير، يبقى حصل تسلسل. فبعضهم يمنع في هذا ويقول يجب ان يكون المقيس على الاصل الاول، والاخرون يقولون قد يكون في المقيس الثاني شبها اقوى بالمقيس الاول فيكون عن طريقه اقوى لتدعيم الحكم والايش والقياس. لما تيجي تقيس اللوبيا على الشعير يمكن واحد ينازع فيها، او يكون شبهها في تخلخل عن ايش عن الفول، الفول الصق بالشعير من هذا القبيل. اذا العلة التي يقاس عليها يجب ان تكون ثابتة بنص او استنباط من نص، او تنقيح مناط في نص، او تحقيق مناط لنص، لا ان تكون مقيسة. فاذا اردنا ان نلحق فرعا ثان بفرع اول يقولوا ردوها على الاصل، والاخرون يقولون قد يكون في الفرع الثاني نوع شبه اقرب الى الفرع الثاني مع الفرع الاول منه الى الاصل، فناخذ التدرج حتى نصل الى ليش الى الاصل. والله تعالى اعلم. نعم ليش والله هذا اللي حضرني صحيح. هما في بعض على سبيل المثال هذه يذكرها المدقيق العيد في الحديث، اذا كان العله مركبه من امرين احدهما لو انفرد لا يكون صالحا للايش للتعليل للحكم، فهذه مركبه لا يمكن ان يعمل بها الا مع صوره التركيب، واذا كانت مفرده او مجموعه من افراد متعدده وكل فرد منها يصلح للتعليل فهذه في الواقع انها تسمى متعدده اولى من تسمى مركبه. على سبيل المثال في الأشياء اللي خارجة عن العبادات، لو جاء إلى صيدلي وقيل هذا الدواء روشتة من كذا وكذا، من حمض صفة كذا، ومن كبريت صفة كذا، هذا إيه دواء يعالج النوع الفلاني، لو وجد نوع واحد من مركب هذا الدواء هل يعمل؟ إذن لا يكون علة صالحة لأن إيش يعلل به. فإذا اجتمعت العناصر مركبة مع بعضها مع بعض، إذا هذه العناصر مع تركيبها صارت علة مركبة من عنصرين فأكثر، صارت تعمل مفعولها. بس أنا راح عن المثال ذكره من دقيق العيد. نعم. ولما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها، لا هو ممكن يعني تطبقها في قتل العمد العدوان، ممكن تركب في هذه العلة في القصاص هو العمد الايش العدوان، فاذا انتفى واحد منهما لا يكون قصاص. اذا جاء السياف وقتل انسان عمدا هو عدوان ولا تنفيذ لحكم؟ واذا جاء انسان ايش احنا الجزء الثاني ايش عدوانا لا عمدا، بس العمد اكفنا المثال الاول بس. الله المستعان. نعم. فلما فرغ من ذكر الدلائل الشرعية المتفق عليها شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها، فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة. ناحية إخوان قضية اعتراض على القتل بالمثقل بأنه الوالد لا يقتل بولده يشترط في العلة ألا يكون هناك مانع لها، وأيضا يذكرون في العلة قد تكون غير موجودة ولكن يتوقع وجودها، وهذه من النوادر. يمثل الشيخ الأمين الله يغفر له عن هذه الجزئية بالذات الله سبحانه وتعالى أوجب أو شرع الزواج ومنع واجد الطول عن أن يتزوج إيش الأمة، ولكن من خشى لعنت. فإذا كان إنسان ممنوع من واجد الطول ومنع من زواج إيش الأمة، الأمة من حيث الزوجية ومن حيث غض البصر ومن حيث تحصين الفرج، اللي عند الحرة عند الأمة كله سوى. لكن لماذا منع الواجد الطول من أن يتزوج أمة بعقد نكاح؟ طبعا ليش؟ الأولاد، حتى لا يكون الأولاد أرقى. فين الأولاد؟ يسمجهم. إذن علة منع ذي الطول من نكاح الأمة بالسماجة، وهي خشية رق الأولاد بعد أن يأتوا. إذن هذه علة غير موجودة ولكن متوقعة، فعملت في الحكم وهو منع ذي الطول من أن يتزوج الأمة. الطول يعني اليسار والمقدرة. نعم. شرع يذكر الدلائل المختلفة فيها. إيش العنوان؟ الحظر والإباحة. أولا الحظر والإباحة. الحظر هو المنع، والإباحة رفع هذا الحظر، والحظر المنع منه الحظيرة. وهناك قاعدة يبحثها الأصوليون في الأصل في الأشياء قبل أن يأتي حكمها نصا من الشارع. نحن الآن عندنا بهيمة الأنعام ووجدنا طيور أو حيوانات أو كذا، جاء التنصيص على إباحة أكلها. لو وجدنا طائر ما جاء من الأسكيمو ولا جاءنا من سيبيريا ولا جاءنا ما ندري عنه عن أي وضعه، الأصل فيه يكون إيش؟ فهنا المبدأ، هل الأصل في الموجودات الإباحة حتى يقوم دليل الحظر، أو العكس الأصل في الأشياء الحظري حتى يقوم دليل الإباحة؟ متعلق بالأرض وبما أنتجت، وهذا يستوي فيه الصغير والكبير. إذن المسألة من جهة أبي حنيفة رحمه الله كناحية أصولية، كون الزكاة متعلقة بالمال النامي أو متعلقة بعين الأرض أو متعلقة بإيش؟ بالتكليف مع إيش؟ مع النماء. وهذا الذي أراده. نعم كلمة المال النامي الآن هذا للتقتنيه والسجل عليه 1000 شريط ما زاد هذا الجرم شيء ولا لا، لكن تعرضه في البيع للسوق قابل للربح والخسارة. ولذا المال الذي أصله نامي فحبسه صاحبه عن النماء هو نامي بالقوة، ولكن إذا كان مال نام قابل للزيادة والنقص واغتصبه شخص وليس لصاحبه يد عليه تصرفه أصبح محجوز، ليس نام بالنسبة لصاحبه، فلا زكاة عليه حتى يرجع. فعندهم المال النامي هو القابل للزيادة والنقص ولو بالقوة. مثل عندك 1000 ريال حطتها في الصندوق، 1000 ريال هذه ممكن أن يأخذها تاجر وتزيد أو تنقص تنمو بالربح. كونها في الصندوق هذا من فعلك أنت، أنت اللي سجنتها. زي يجي واحد مثلا بنا ولا صانع ولا كذا يسجنه، تعطلته هو صانع، عنده صنعة، اطلقه من السجن وراح يشتغل. اذا هو صانع في السجن بالقوة وخارج السجن بالفعل، فهذا معنى ما ايه مال النامي. اما المقتنى فليس للنماء، بيته بنيته لتسكن مهما طال الزمن او قصر، البيت ما هو زايد لبنة ولا ناقص لبنة ولا داخل شيء، لكن ان اجرته صارت المنفعة نامية. عين البيت ليس ناميا ولكن الدخل الذي يأتي منه نامي، كل سنة يتجدد، فأصبح دخل من كسبك وأصبحت الأجرة هي النامية وليست عين الإيش؟ عين الدخل. نعم. أنه إذا ما وجد نص في هذه المسألة، ما وجد نص وهي إيش؟ الزكاة. لا أوجد نصوص متعارضة كثيرة، لكن عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا. أما عن الرسول في الأطفال أو الصغار أو الكبار، جاء هناك حديث عائشة اتجهوا بأموال الإيش اليتامى لا تأكلها الزكاة، هل هو موقوف على عائشة ولا موقوف على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فبعضهم يجعله موقوف على عائشة، لكن قول صحابي ما فيها معارضة. لكن القاعدة العامة تؤخذ من أموالهم وترد على فقراء، وفي أموالهم وهذه تعم الصريح والتفريق. القسم الثاني من أقسام القياس قياس الدلالة، وهو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر. القسم الثالث من أقسام القياس قياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين الأصلين فيلحق بأكثرهما شبها كالعبد المقتول، فإنه متردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث أنه آدمي وبين البهيمة من حيث أنه مال، وهو بالمال أكثر شبها من الحر بدليل أنه يباع ويباع. إلى هنا يقول القياس قياس الشبه. حنا هنا كان فرع له أصل واحد فألحق به، فإذا وجد للفرع أصلان يحكم بأي الأصلين؟ قبل قضية العبد جاء في قوله سبحانه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، وجاء في التيمم ضربتان، ضربة الوجه وضربة الليش والكفين، جاء السارق والسارقة فاقطعوا إيش أيديهم، هذه يد وهذه يد. هناك في الوضوء قيد بالمرفقين، أرجو هذا كتمهيد لليش موضوع العبد، وفي التيمم بالكفين. جاءت آية السرقة بقطع اليد خالية عن قيد الكفين أو قيد الإيش المرفقين، بأيهما نلحق، بأية الوضوء ولا بأية التيمم؟ ها؟ أو جاءت السنة وبينت أن القطع يكون من إيش من الكفين، أو العكس السنة بينت القطع من الكفين والوضوء بينت اليد إلى الإيش إلى المرفقين، والتيمم جاء ضربة للوجه ضربة لليدين، أو فضرب بهما وجهه وإيش ويديه ولا وكفيه، على رواية يديه. هل اليد في التيمم تلحق باليد في الوضوء وتلحق المبينة في كتاب الله، أو تلحق باليد في السرقة المبينة في السنة؟ أيهما اليد في التيمم أقرب لليد في الوضوء ولا أقرب لليد في السرقة؟ ولهذا الشافعي قال التيمم أن تمسح إلى المرفقين، لأنه اليد وإن كانت مطلقة في التيمم فهي مقيدة في الوضوء، والتيمم أقرب إلى الإيش الوضوء، هم يجيبونها في المطلق والمقيد، ولكن جئنا بها إيش كتمهيد للشبه في العبد. يقولون العبد إذا اعتدي عليه جزاء أو دية أعضاء العبد، دية نفس العبد، إذا أتلف إنسان يد إنسان أجل فيها نصف الدية. طيب قطع يد العبد فيها نصف الدية ولا نصف القيمة؟ نرجع إلى الأصل، العبد من حيث هو إنسان مكلف يعبد ربه، مأمور منهي، وهذه كلها موجودة في الإيش في الحر. لكن المسكين من جانب آخر يورث يباع يشترى يجعل وقف، هذه صفة إيش الأموال. إذن هو من جانب التكليف يشبه الحر، ومن جانب القيمة الذاتية يشبه الإيش المال. نأتي إلى الدية، القتل إتلاف، إذا أتلف إنسان سلعة لإنسان ثوب ولا إناء ولا أي شيء عليه إيش قيمة ما أتلف. فإذا جاء إنسان وأتلف العبد، لو أن إنسانا أتلف حرا، الحر من بالقيمة ما يقوم، في واحد يسوي 10 رجال، واحد يتلف أمير، واحد يتلف طبيب، واحد يتلف مكسح عاطل عن العمل، هما سواء؟ ما هم سواء. إذن القيمة ستأتي في المقابل والعوض. ولذا في القوانين الوضعية إذا أن إنسانا قتل إنسانا يحكم عليه بإيش؟ بتعويض ما فات على الورثة من منفعة لمن مورثهم. يعني واحد قتل طبيب، واحد قتل إيش فراش، اللي قتل طبيب يدفع لورثته إيش ما فاتهم من مكسب الطبيب، واللي قتل فراش يدفع. نعم على النعلين، ووقف حقيقة على الجوار. ومنهم من قال لأن هذا يدفع ألف من راحوا إليش القيمة، ولكن الشرع جعل للإنسان دية، ولم يفرق بين غني ولا فقير ولا بين مأمور وأمر. إذن الحر له مقدار معين وهي الدية، بدون نظر إلى منافع المقتول ولا إلى شرفه ولا إلى نسبه وحسبه للنفس من حيث يكون والنفس سواء. فهنا ألعب نفس وقتله إنسان، وقيمة الإنسان العادي هي كاملة 100، فهذا العبد في قتله 100 مثل الحر؟ لا، أنا شريه 50، لا أنا شريه 200. هناك يحصل نزاع عند بعض العلماء في القيمة إذا زادت عن الدية، هل يدفع القيمة ولو زادت عن الدية ولا يدفعها ما لم تزد عن إيش؟ عن الدية. هذه بحث فقهي منا شغل فيه. فقالوا إن العبد فيه شبه الحر بالتكليف، وفيه شبه المتاع بالنقل الملكية والتملك وغير ذلك. فإذا قتله إنسان هل يعامل هذا العبد معاملة الحر بدفع الدية أيا كانت قيمة العبد إن شاء الله يكون 10 ريال، ولا ننظر إلى قيمته على قانون المعاوضة في الأموال المتلفة؟ وهنا عاد بأي قسمين يلحق؟ إيش تقول؟ نعم بالمال. ليش؟ إيش غلبة الشبه فيه؟ أنا لما أشوف هذا وأشوف هذا وأشوف هذا أقول والله هذول من بلد متقربين، لما أقول هذا قريب من بلد هذا من بلد واحدة ومتقارب، أقول هذا وهذا من بلد واحدة وهذا من هذا من بلد واحدة، لأن الشبه ظاهر. لكن لما أقول هذا من بلد أخو هذا الشبه يكون بعيد. لما تقول أنا ألحقه بالمال، ليش؟ يجب أن يكون هناك تعليل، هو شبهان متقابلة ونظيران. ما الذي جعلك تغلب جانب المال وتلحقه به؟ أي قوة المشابهة في العبد بالمال؟ نعم ميز عن ميزه ايش؟ تملك. نعم هذا تابع للأصل، تابع للأصل. الواقع كونه يشبه الحر في شيء واحد وهو ايش؟ العبادات. كونه مكلف وله أجران على فعله في العباد، إذا أدى حق الله وحق السيد فله أجران على ذلك، إذا في جانب واحد وهو الأمر والنهي والتكليف. لكن في جانب المال جميع أنواع الحركة المالية موجودة في العبد، إن كان في الشراء كلف، يقابله البيع، الهبة كالمال، الوقفية كالمال، إذن نقل الملكية بأي حالة من الحالات موجودة فيه، إذن ما بقي إلا ليش؟ المعاوضة في الإتلاف. وإذا كان على هذه الحال فيكون أقرب إلى ليش؟ إلى المال، لأنه شابه المال في جميع أحواله، يكون هنا إيش؟ قوي شبهه بالمال، فغلب جانب الإيش؟ المال فألحقناه به. فإذا اعتدي عليه بأي نوع من أنواع الاعتداءات نظرنا إلى هذا الحكم في المال ما هو، فإذا قطعت يده نظرنا كم نقصت قيمة لليد، إذا حصل كذا كم نقصت قيمته بكذا، وهكذا يكون الحكم ما عدا الخلاف الموجود ما لم يصل عوض العضو ديته في الحر، هل يأخذ ما ساوى؟ بعض يقول غرم بالغنم، إذا كان لو نقص يقف عند النقص، كذلك إذا زاد له حق الزيادة. بعضهم يقول لا يزيد على الأصل الذي هو الحر، فإذا كانت قيمته تتجاوز دية الحر نعطيه الدية فقط، والصحيح أنه حسب القيمة ولو كان زاد عن الإيش؟ عن الحر. هذا النوع أضعف من الذي قبله، لذلك اختلف في قوله ولا يصار إليه مع المكان من قبله. يقول قياس الشبه أضعف مما إيش؟ مما قبل اللي هو قياس الإيش؟ العلة. نعم هات هات يا رجال كمل بس. أركان القياس: أصل يقاس عليه، وفرع مقيس، وعلة جامع. في ظهر هذا؟ ما في ظهر هذا. ما هو الأصل الذي يمكن أن يقاس عليه، وما هو الفرع الذي يمكن أن نقيسه، وما هي الواسطة والعلة والرابطة الذي بها إيش يلحق؟ أصل ملحق به، وفرع ملحق، وواسطة للحق. إيش كمل هذه الأصل؟ وفي بعض الكركبة شوية فيه. فأركان القياس 4: الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل المقيس عليه. الحكم هذا ثابت هناك، فنلحقه نحن نلحقه بالأصل في إيش؟ في الحكم. إذن على ما مشى أصل وفرع وعلة والحكم، لأنه سيأتي إذا اختلف الحكم لا يقص. نعم. ولكل واحد منهما شروط. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم. ومن شرط ليش؟ ومن شرط الفرع أيوة. أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم. احنا قلنا هناك الأرز الحقناه بالبر بإيش؟ بصفات مناسبة موجودة في الفرع مناسبة لأن لما نلحقه به، يعني لو كان حليب ونلحقه ونفيسه على البر، الصفات الموجودة في البر موجودة في الحليب ما تناسب، لكن الصفات الموجودة في الأرز مناسبة لما هو موجود في الإيش؟ في البر، فأصلح أن نلحقه به. نعم. إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار. لو جاء إنسان وحرم الخل على الخمر، وش الوصف المناسب في الخل حتى تلحقه بالخمر؟ قال هذا حامض، الحموضة ما هي علة الأصل. لكن لما يجي النبيذ، العلة الموجودة في الفرع وهو النبيذ مناسبة للعلة الموجودة في الأصل اللي هو ليش؟ اللي هو الخمر، بل هي عينها. نعم. أو في جنسها بقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية، فقد يقال أنه جنس الجناية كيف وجبت الغاية؟ وإن حتى جاء النص واكتبنا عليهم فيها أن إيش؟ و جاءت كل. نعم. فقد يقال أنه يستغنى عن هذا الشرط لقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين بأن يتفق. هذه نعم كل الألفاظ اللي أنت تريد أن تلحق الرز بالبر في من وسع بعض المفاضلة صادر الربويات، لأن أولا يجب أن يكون القائم البر هذا مما ثبت فيه حكم منهى الربا بعده، وإما أن تدل على أو تحتمل التكيل من احتمال الواسطة على النص اتهاب أو استنباط أو كذا أو على رأي من يقول، فلا يلحق ينسب بأي وسيلة وسيلة يسوى على البر. نحن الآن نقول حنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة عن الخصم، فإن كان الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس، فإن لم يكن قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأركان القياس أربعة، الفرع والأصل والعلة وحكم الأصل النقيس عليه، فلكل واحد منهما شروط. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس في جامع الجناية، فقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومن شرط الأصل بعدما بين القياس بأنواعه علة ودلالة وشبه يفصل في القياس، وكما يقولون الركن جزء الماهية والشرط خارج عنه، ومعنى جزء وخارج لأنه أجل الركن مثل ركن البيت جزء من البناء، والشرط كون الواجهة الغربية والمشرقية هذه خارجة عن بناء البيت من حيث أولى، ويمثلون بالأمثلة الواضحة أثر الركوع السجود أركان في الصلاة الطهارة استقبال القبلة ستر العورة، هذه شروط وليست هي من عين الصلاة ولكن شيء خارج عنها يشترط لها. فهنا يقول الأركان ولكل ركن شروط، فأركان القياس معناها أنه إذا تخلف واحد منها لا يتم القياس، فالأركان هو ما ينبني منها القياس ويكون منها تكوينه. قال وهي إيش؟ شرط الفرع. لا، الفرع وهو المقيس الذي نلحقه بغيره، الملحق به هو الأصل، يبقى فرع وأصل أو مقيس ومقيس عليه كلاهما يتساوي. طيب لما يكون عندنا مقيس ومقيس عليه أو فرع ملحق بأصل ملحق به في إيش؟ في الحكم. إذا الحكم جزء من إيش؟ القياس. موجب كوننا نلحق هذا الفرع بعين هذا الأصل دون أصل آخر، لازم يكون فيه ارتباط اللي هو إيش؟ العلة. إذا أركان القياس الفرع والأصل والعلة وحكم أصل إيش؟ الأصل. يأتي هذا حكم الأصل لأن الأصل هو المقيس عليه. نعم. ولكل واحد منها شروط. يقول لكل واحد من هذه الأركان الأربعة شروط، إذا لم تتوفر شروط الأركان الأربعة فلا يقوم الركن فلا يقوم. هذا مبدئيا. ثم بدأ بشروط إيش؟ الفرع وهو المقيس. نعم. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم. الآن أنت تلحق الرز بالبر، وتلحق النبيذ بالإيش؟ بالخمر، وتلحق القصاص في الأطراف بالقصاص في الإيش؟ في النفس. طيب القصاص في الأطراف والقصاص في النفس منصوص عليه، لكن أولى من هذا المثال تلحق القصاص في القتل بالمثقل بالقتل بالتنفيذ، لأن هذا ليس في نص معروفا بالتنفيذ. ولكم في القصاص حياة، أن النفس بالنفس، فجاء القتل عمدا وخطأ، لكن القرآن لم يتعرض إلى آلة القتل. والمسلمون أو الأئمة الثلاثة مجمعون أو الأئمة الأربعة مجمعون على أن القتل بمحدد في قصاص إذا توفرت الشروط الأخرى العمد العدوان. يأتي الإمام أبو حنيفة رحمه الله وينازع في القتل بالمثقل. الجمهور يقولون القتل بالمثقل ملحق بالقتل بالمحدد بجامع جنس الجناية أو جنس العلة، مو الحجر قسمها على السيف لا، ولكن قسمنا جنس العلة في الاعتداء بمثقل بجنس العلة في الاعتداء بإيش؟ بالسيف المحدد. إذن إزهاق النفس هو المقصود، وهو الذي به تناضل إيش؟ وهو العلة التي تنيط بها حكم القصاص. كنك تزهق بسيف من ذهب ولا كنك تزهق بشهاب من نار، هذا ليس له تأثير في الحكم. إذن هذا أولى من إيش؟ قياس الأطراف، القصاص في الأطراف على القصاص في إيش؟ في النفس بجامع الجناية. الدرسان يقول لك هذا هناك نص موجود العين بالعين والإيش بالإيش والسن بالسن والجروح القصاص. إذن إما أن يكون العلة الموجودة في الفرع أو الوصف أو الفرع مناسبا للأصل الذي تريد أن تلحقه به في الوصف المناسب. الوصف المناسب ليش؟ لأصل العلة الموجودة في الأصل. أنت ألحقت الأرز بالبر لأي شيء؟ بعلة. إيش هي؟ تقول أنه قوت، تقول أنه ادخار، تقول أنه مكيل. إذا وصف موجود في الأرز مناسب للأوصاف الموجودة في البر بمنع الربا وبجواز إخراج زكاة الفطر منه، إذا هذا إيش؟ موجود موصف. كذلك النبيذ بالخمر، ألحقت النبيذ بالخمر ليه؟ في إيش؟ لما ألحقت الحليب؟ لما ألحقت إيش؟ عصير البرتقال الطازة اللي ما تخمر؟ لأن ما في وصف مناسب. الوصف المناسب الصحيح النبيذ لوجود الشدة فيه، فإذا وجدت الشدة المطربة في النبيذ كان فيه وصف مناسب لأن نلحقه بالخمر، وليس فيه وصف مناسب نلحقه بالعسل ولا باللبن نقول هذا ما في شيء. وكذلك لو أردنا أن نقيس الحليب ولا نقيس عصير البرتقال ولا عصير التفاح ولا عصير العنب الطازج لسه ما اشتد، نريد أن نقيسه على الخمر ما هو مناسب. لماذا؟ لأن الشدة المطربة ليست موجودة فيه. إذا يشترط في الإيش؟ في الفرع أن يكون فيه وصف مناسب للأصل الذي تريد أن تلحقه به، إما أن يكون بعين العلة أو شبه العلة أو جنسها. عين العلة النبيذ مع الخمر بالإيه؟ عين الإسكار. جنسها عموم الجناية، القتل بمثقل يلحق بالقتل بمحدد بجنس الجناية لا بإيش؟ عينها. أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، إما بأن تكون علة الفرع مماثلة لعلة الأصل في عينها كقياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، أو في جنسها كقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. هذا بصرف النظر عن وجود النص. يعني لو لم يأتي والجروح العين بالعين وكذا والجروح قصاص، لو لم يأتي هذا لكنا ألحقناها بإيش؟ القصاص في الأطراف العمد المتعمد نقول فيها قصاص قياسا على إيش؟ القياس على النفس، قياسا على النفس. لكن نحن إيش عند المثال الثاني أوضح من هذا. نعم. فقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط لقوله في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. لعلة تجمعهما، يعني هو نفس قوله أن يكون في الفرع وصف يناسب إلحاقه بالأصل الذي تقيسه عليه، وقال لك لعلة جامعة، قال ما في مانع. نعم. ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم الأصل متفقا عليه بينهما ولكن لعلتين مختلفتين لم يصح القياس، فإن لم يكن خصم فللشرط ثبوت حكم الأصل بدليل يقول به القياس. ومن شرط العلة ثانيا، ومن شرط الأصل أن يكون حكمه ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، بأن يتفق على علة حكمه ليكون القياس حجة على الخصم. فإن كان حكم، والله يا أخوانا كونوا قياس حجة على الخصم أو ليس على الخصم قبل أن نصل إلى الخصومة ونريد أن نلحق فرعا بعلة، يشترط أن يكون أن تكون العلة ثابتة في الأصل قبل كل شيء. وهنا مبحث مقدمة، العلة عندهم قسمان، علة قاصرة وعلة متعدية. فالعلة القاصرة هل يعلل بها أم لا؟ وإن علل بها هل يعدى حكمها إلى حكم الفرع أم لا؟ مثلا قالوا إن العلة في تحريم الربا إيش هي؟ في الذهب أقصد، الوزن ولا النقدية؟ النقد. النقدية في الذهب والفضة هل هي موجودة في النحاس وفي الرصاص وفي الحديد ولا قاصرة على الذهب والفضة؟ قاصرة على الذهب والفضة. إذن هذه علة قاصرة، لا يجوز أو لا يصح أن نقيس على الذهب والفضة غير الذهب والفضة. لماذا؟ لأن العلة فيهما قاصرة لا تتعداهما. إذن لا توجد العلة في غيرهما، فلا يمكن أن نلحق غيرهما بهما بجامع علة، لأن العلة واقفة هنا عندهم، العلة ما امتدتش لغيرهم. لكن يمكن إنسان يقول الآن وجدت الأوراق والأوراق تقوم مقام الذهب والفضة، فنحن لا نلحقها بالقياس ولكن بالأصل، كونها هي أصبحت عملة الناس وأصبحت لا نقيس الورق هذا على مجرد الذهب والفضة، لا، عموم التعامل ترضاه الناس أصبحت فيها المساواة لنا قيمة الأشياء. نأتي إلى ما ينص عليه الفقهاء الأصوليون، يقولون إن العبادات توقيفية ولا معللة؟ توقيفية. طب وإذا ظهرت علتها هل يمكن نقيسه عليها؟ قالوا لا، لأن التعليل في العبادات حيكون اجتهاد وحيكون استنباط وما حيكونش موضع اتفاق. إذن الأمور التعبدية ليس فيها قياس، ليس لنا أن نقيس غير رمضان على رمضان، وليس لنا أن نقيس صيام في موضع على صيام في موضع آخر. ولكن يقولون في الكفارات وفي الحدود، هل يمكن قياس في الكفارات؟ هل يمكن قياس في الحدود؟ يقولون ليس هناك قياس ولكن هناك إلحاق بأي شيء بالنص الأساسي. وحنرجع مرة أخرى إلى العلة المتعدية، يقول أن تكون ثابتة متفق عليها، كيف تثبت العلة؟ عندهم ثبوت العلة يرجع إلى عدة مسالك، إما أن يكون نصا من الشارع نص على العلة، أو يكون جاء نص من الشارع في غير موضوع العلة ولكن يعني استنبط بالإيماء والتنبيه أو من أي أنواع الدلالات على أن هذا الوصف علة لذلك. من هذا مثلا؟